بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 18، وهي قوله: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. وهذه القاعدة تتعلق بالتلف، إذا أتلف الإنسان مالا لغيره وكان هذا المال مثلي، أي له ما يماثله، فكيف يتم الضمان؟ أو كان هذا المال مما ليس له مثل لكنه متقوم، أي له قيمة معروفة في السوق، فإنه يضمن بالقيمة. ما هو ضابط المثلي وما هو ضابط المتقوم؟ قال رحمه الله تعالى: اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط، والمتقومات ما عداها. يعني على هذا القول قالوا المثلي المكيل والموزون، يعني أتلف إنسان قدحا من البر يضمن قدحا من البر، لأن هذا مثل هذا. كذلك أيضا أتلف شخص على غيره كيلو من الجبن أو السكر أو كيلو من البرتقال أو التفاح أو الموز وما أشبه ذلك، فله مثل، المثل هو مثله في الوزن. قالوا: ما كان مكيلا أو موزونا فهو مثلي، فحينئذ يضمن بمثله عند التلف، سواء أتلفه عمدا أو خطأ أو نسيانا أو إكراها كما مر بنا من قبل. لأن من أتلف مالا لغيره وجب عليه الضمان مطلقا، لكن الفرق بين المتعمد وغير المتعمد كالمخطئ والناسي والجاهل هو الإثم، فالمتعمد يأثم ويجب عليه الضمان، وغير المتعمد لا يأثم ويجب عليه الضمان، لأن المال للغير وحقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة، فالله عز وجل يسامح ويعفو عن حقوقه، وأما العباد فإن حقوقهم مبنية على المشاحة والمنازعة. قال: فإذا القول الأول أن المثلي هو المكيل والموزون، لأنه يمكن أن يضبط، يمكن ضبطه بمثله كيلا أو بمثله وزن. قال: والمتقوم ما عداها، يعني مثلا الثياب، لو أن الإنسان أتلف ثوبا لغيره، لو أنه أتلف بعيرا لغيره أو بقرة لغيره أو شاة لغيره أو قلما لغيره أو ساعة لغيره أو جوالا لغيره، قالوا هذا ليس مثلي لأنه لا يكال لا يوزن. طيب فكيف يكون ضمانه؟ قالوا بالقيمة، لأن هذه الأشياء منها الجديد ومنها المستعمل، أما الجديد فيمكن أن يأتي بالبدل، أتلف قلما جديدا هناك له مثل، له مثل موجود، أتلف دفترا موجودا جديدا الدفتر الجديد له مثل، أتلف جوالا جديدا له مثل، لكن المستعمل من هذه الأشياء ليس له مثل، يعني ما يأتي بشيء مثله إلا إذا كان سيعطي ما هو أفضل، ويكون خيركم خيركم قضاء، وأما ما هو أقل من ذلك فما يستطيع أن يضبطه. فقالوا يمكن ضبط القيمة. هذا قد مر بنا في قاعدة ماضية وتكلمنا عليه بالتفصيل فيما مضى. السؤال يقول: لو أن الإنسان مؤتمن على مال كمليون ريال ثم تلف هذا المال إما بسارق أو احترق البيت أو ما أشبه ذلك بدون أن يحصل من المؤتمن أي تقصير، فهل عليه الضمان؟ قد مر بنا قاعدة أن التلف في يد الأمين غير مضمون ما لم يحصل منه تعد أو تفريط، ومر بنا أن التعدي هو فعل ما لا يجوز وأن التفريط هو ترك ما يجب من الحفظ، لأن الله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. فإذا كان الإنسان العين بيده بإذن من الشرع أو بإذن من مالكها، من كانت العين في يده بإذن من الشرع أو بإذن من مالكها فتلفت فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، مهما كانت تلك العين ثمينة، مهما كانت تلك العين ثمينة. فإذا لم يصدقه لم يحصل تعدي ولا تفريط، أو أن الأمر ما يعلم يعني يدعي أنه سرق ولا نعلم ذلك، فحينئذ يحلف، ليس لصاحب العين إلا أن يحلفه وتقبل يمينه لأنه مؤتمن. فلو قال هذا غشاش، هذا كذاب، هذا غير أمين، فلماذا تضع أمانتك بيد إنسان غير أمين؟ أنت الجاني على نفسك ابتداء. قال: اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط والمتقومات ما عداها، المتقومات أي ما يضمن بالقيمة. قال: وقيل إن المثليات ما كان له مثل، قال ما كان له مثل أو مشابه أو مقارن، وهو الصحيح، هذا القول هو الصحيح القول الثاني، فيكون هناك قلم وهناك قلم مثله، فحينئذ يضمن بالمثل، دفتر دفتر مثله، جوال جوال مثله، ثوب ثوب مثله، وهكذا أيضا نوع من أنواع المعلبات، أتلف مثلا علبة أناناس، أتلف علبة خوخ، أتلف علبة عصير، وهكذا أيضا كتاب من الكتب، هذه لها مثل، لها مثل، ليس هذا خاصا بالموزون والمكيل. الصواب ما رجحه السعدي رحمه الله أن كل ما كان له مثل أو مشابه أو مقارن مقارب فإنه يضمن بمثله أو ما يقاربه أو ما يشابهه. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فإن لم يكن له شيء من ذلك فيضمن حينئذ بالقيمة، فيكون حينئذ متقوما. قال: وهو الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا أو قضى خيرا منه وقضى خيرا منه، ولأنه ضمن أم المؤمنين حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى، لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة طعام بإناء صحفة، فغارت عائشة رضي الله عنها فضربت الإناء مع ما فيه من الطعام بيدها حتى كسرت الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم. ثم أخذ الطعام وجمعه وأخذ إناء من أوانيها بدله، وقال: إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء وطعام بطعام، مع أن الإناء لا يكال ولا يوزن، ولكنه ضمنه بالمثل، وهذا ما يدل على صحة ما ذهب إليه العلامة السعدي، وهو القول الثاني في المسألة، أن الضمان يكون إذا كان الشيء له مثل أو شبه أو ما يقاربه فإنه يضمن به، فإن لم يكن فبقيمته. قال: فأعطاها صحفتها الصحيحة وقال: إناء بإناء وطعام بطعام. قال: ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين، القيمة وحصول مقصود صاحبه، وعلى القولين فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه. هذا قيد لا بد منه، يضمن بالقيمة لكن يوم التلف. يعني الآن مثلا أتلف الإنسان جوال لغيره قبل سنة، فنقول وقت التلف تضمن. لو فرضنا أن الجوال أن ذلك الجوال كان في ذلك الوقت ب50,000، وأما الآن مع وجود الجوالات المطورة ما يساوي حتى 5,000، يضمن بقيمته ذلك الوقت، يضمنه بقيمته ذلك الوقت، ما يضمنه بعد أن نقص، يضمنه بقيمته عند التلف سواء ارتفعت قيمته أو نقصت. هذا فائدة قوله يضمن بقيمته يوم تلفه عند التلف سواء ارتفعت قيمته بعد ذلك أو انخفضت. نسأل أهل الخبرة كم كان يساوي هذا في ذلك الوقت، قالوا يساوي كذا وكذا، قلنا إذن يضمن بالمثل. يعني على سبيل المثال قد يكون الشيء انتهى، يعني يكون يسأل بعض الناس، قد يعني جاءني أكثر من سؤال، أسئلة كثير في هذا الباب من قبل، كان هناك بعض الناس أخذوا أموال بالشلن، بالشلن العملة التي كانت موجودة في جنوب اليمن أيام الحزب الاشتراكي، فبعض الناس يكون قد أخذ على غيره 50,000 شلن، 100,000 شلن، ثم بعد ذلك تاب، بعد سنين بعد الوحدة وبعد أن ذهبت العملة الشلن ما له قيمة وصار عملة غير متداولة ما لها أي وزن ولا قيمة. يقول الآن كيف يضمن؟ هنا يرد معنا يضمن بقيمته يوم تلفه. في ذلك الوقت الشلن كم كان يساوي بالدولار؟ كم كان يساوي بالسعودي؟ فنقول كانت مثلا 100,000 شلن تساوي بالريال السعودي أو بالدولار كذا، نقول إذن اضمنها بالشلن، اضمنها بالدولار، لأن العملة بعد أن توحدت البلاد وألغيت العملة ما صار لها قيمة. أيش ينفعك الآن لو جاء لك 50,000 شلن ولا حتى بمليون شلن؟ ما عاد لها قيمة، لم يصر لها قيمة بعد ذلك، فحينئذ يضمنها بقيمتها. نقول كم قيمتها بالدولار؟ يضمن بما يقابل في ذلك الوقت، وإن كان الآن الدولار قد ارتفع ولا انخفض، صارت له قيمة عظيمة ولا قليلة، ما ندخ، ما أتلفه الإنسان يضمنه بقيمته يوم التلف سواء كان غاليا أو رخيص الثمن. طيب، قال وكذلك من استقرض مثليا رد بدله، استقرض شيء له مثل يرد بدله، يعني يرد بدله أي إذا تلف، لأنه إذا استقرض كتابا يرد الكتاب، استقرض شاة يرد الشاة، استقرض سكينا يرد السكين، لكن هناك تقدير في الكلام من استقرض مثليا فتلف بيده فيرده بالمثل. قال وكذلك من استقرض مثليا رد بدله وإن كان متقوما رد قيمته، ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها. هذا يعني لو أن إنسان وضعنا عنده أمانة، الأمانة هذه شخص وضع عند غيره أمانة قبل 30 سنة 10,000 ريال سعودي، كانوا مغتربين سواء، وضع عنده أمانة 30,000 سعودي، ثم هو قام ووضعها في الدرج في المحل، والمحل فيه عمال كثير، هو وضع عنده أمانة وضعها في الدرج، والدرج فيه عمال كثير، جاء واحد من العمال وجد المال ما خبأه ولا أحرزه، لأن الأمانات توضع في حرز مثلها، سرقها واحد من العمال، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. طيب هم ما تكلموا في ذلك الوقت، صاحب الأمانة الآن بعد 30 سنة قال هات 30 سعودي الألف التي وضعتها أمانة عندك، قال قد تلفت في ذلك الوقت، وكان 30,000 سعودي آنذاك 50,000 يمني فقط، أعطيك 50,000 يمني، هل له حق في ذلك؟ الجواب لا، يضمنها على ما هي عليه، 30,000 سعودي يضمنها سعودي. ومثل هذا أيضا بعض الناس يكون قد أقرض غيره زمان مبالغ مالية، فإن أقرضه يمني ورقي جمهوري يضمن ورقي جمهوري، إن أقرضه بالدولار بالدولار، إن أقرضه بالذهب بالذهب، أقرضه بالفضة بالفضة، أقرضه بأي عملة يضمنها بأي عملة، ما يأتي يقول كانت رخيصة آنذاك ما أسلم الآن صلح. يعني يكون أقرضه بالدولار زمن قديم في قبل 20-30-40 سنة وكانت الدولار قيمته قليلة، هابطة ناقصة. الآن أين الدولار؟ فيأتي ويقول لا أنا أضمن لك بسعر اليمني الذي يقابل الدولار في ذلك الوقت. نقول له لا، اقترضت بالدولار تسدد بالدولار، اقترضت بالسعودي تسدد بالسعودي، اقترضت باليمني تسدد باليمني. حتى لو قال له أقرضتني باليمني واليمني ذلك الوقت كان له قيمة، أما لو جئت تسدد الآن ما لها قيمة. قلنا ما لك إلا باليمني، اقترض باليمني يسدد باليمني. بأي عملة؟ يسدد بالعملة التي اقترض من تلك العملة. قال ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها أو كانت يده متعدية. ما هي اليد المتعدية؟ العلماء يقولون اليد المتعدية يد الغاصب والسارق والمنتهب والظالم وكل من أخذ المال بغير حق، فيده يد معتدية. إنسان وجد لقطة في الأرض فأخذها بنية التملك ثم ضاعت عليه، يقول أنا الآن ما علي شيء. لا، عليك الضمان، لأنك بعد أن أخذتها بنية التملك صارت يدك يد غاصب. لو أخذت اللقطة بنية تعريفها ثم ضاعت منك ما عليك شيء إذا لم يكن هناك تعدي ولا تفريط. أما أخذتها بنية التملك فإنك تضمن، فإنك حينئذ تكون ضامنا لأن يدك يد عدوان. قال أو كانت يده يد معتدية أو كانت يده معتدية، فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته وأشباه ذلك. طيب إلى هنا انتهت القاعدة، الحمد لله رب العالمين.